بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا التوفيق والسداد والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا، وارزقنا الفردوس الأعلى مع وصولنا وفروعنا وحواشينا، إنك أنت السميع العليم. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد ويصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بلا بصار. سورة نور كي جرة إن شرك إن شاء الله تعالى آياتنا رب اللوات آية أفرتم سدينسو ربنا سبحانه وتعالى ألم ترى أتنغر ربي سبحانه وتعالى نبي جيساتين يفتنم الله لك مخاطبك مفايا إن بانت اللي تدنيت. ألم ترى تنقر ربي سبحانه وتعالى أن الله أقرب معبود كيم يزجي أوف سحابا دوما سربوه إنقر دوما سربي وفدو سبحانه وتعالى ثم بعد يسن يؤلف والتين فبينه إددو مسكاني ربي والتين سبحانه وتعالى ثم بعد يسو يجعله انتو تشدو مسكان ركاما كوالرتتا وكوالكوكر كاتنك الرب انتو سبحانه وتعالى فتراتين اگر تدوب الودق الممان بقيا وكان لنبو بقيا يخرج يسبو اگر الرب سبحانه وتعالى من خلاله هقاوين دوميسا دوميسون الدوكيسا يساني قجيغتان اگر الرب سبحانه وتعالى ينزل ربي نبو سدوب من السماء قرء ليت ربي سبحانه وتعالى قبوس من جبال قرقورو اتشون قال آياتنا في سديد تركي إنما سببت كلمة رواك سديد كأهل العلمي تركي تركي ندوبة يسور إرسيتي إننا مردو أكم تكو تركيو في نافر ديبي. وينزل ربي نبوس سبحانه وتعالى من السماء قرء ليت ربي سبحانه وتعالى من جبال غرغورو وانك غورو يعني مقدار جبالري قياس غورو كدوميسا فيها كإركيسون كيتاي إتشونغر أوليسون تاي من بردين خبان غبوهن ربي سبحانه وتعالى إتشونغر خباناتي بوكاي خباناكا كانه غبوهن ربي سبحانه وتعالى فيصيب ربي ندوبن قبتا إتشون إتبوس به غر خبانتانيتي من يشاء وبفدي ربي خبا سبحانه وتعالى أكام مفسرين تين سلف تغاري تركيتي بوكاي خبانا كازاي خباناو كأوريل لهلاغ كاكانا كمبانو فيسئب ربي سبحانه وتعالى إن السيبيتون اتبوس به غر خبان سنيتي غر بوكاي خبانا سني من أبا يشاء ونفر ربي اتبوس سبحانه وتعالى كسي توريخان الرفيت دوب ويسرفه ربي نديبسا أما يشاء وبفر إلي ربي نمر سيسي ربي نرديب سبحانه وتعالى بكي خبناك وباسكان يكاد وان سيدوي ربي سبحانه وتعالى سنا برقه الدين ننقاسو إسا سنا الدين برق اللي ننقاسو سنا برقه الدين ننقاسو إسا يذهب أقدبر دبر سيسي ربي سبحانه وتعالى يذهب أقدبر بلا بصاري أقرتان دبر كأقرتاينا من ربوتو سيسي ربي سبحانه وتعالى يقلب الله ربي انغرغ قلش ربي معبود كنغرغ قلش اتشوان ووديسا نمغر سيسا كدلائل تقدر ربي خالق سبحانه وتعالى يقلب الله ربي انغرغ قلش الليل الكنيف والنهار قيال ربي انغرغ قلش والخلاف سيسي يقيان دبر الكنين لفي والكن دبر قيان لفي كان ربي والخلاف سيسي غرغرغ قلش ربي سبحانه وتعالى اتشون ربي سبحانه وتعالى كم حديث القدس كيسا قدر اركاني ربي مان اليوس يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر وقلب الليل والنهار وكما قال سبحانه إياك حديث كيسان كدورو إيا بني آدم ندب غنى الرب ستي اللين غنى كالكنيف قويا غرق قلشيوان الرب سبحانه وتعالى غنينو غرق قلشيتي ربنا الكنيف قويا أوفي ما ملكان الرق غنى غواريقه مدان غنى توقيتي يوكان أنا ميغنى الرب سي غنى كان غنى بارتي غنى غنى كان غنى ديبا كماني دي فالفلاف ديباوان كان مخلوق ربي كان كربين أوفو جركانيمي نوم ربي سبحانه وتعالى الرب سين تكيشو وقلب ربي غرق قلشا ودي ساتي وانتا كان ليلة الكنيف والنهار قويا لي غرق قلشا ربي والخلاف سيما موليو إن في ذلك كسون كيس لعبرة في رديف اتلالته تي ربي سبحانه وتعالى لا لشيتي في ردي لكتي تي لأولي لبصاري ورسل أفتوغر تخبو لكتي سين في الفتوكي تي في ربي سبحانه وتعالى والله ربي معبود كين خلقينهم كل دابة دابدة موفوال لفردي مكام موفو مما ربي بساني الرهم سبحانه وتعالى كل دابة دابدة مو دابدي ولا فردي مكمو سنين داب بيدنين بين إسلا لفيا وتاتف وأن مكيا تاتف كل داب دابدي كموفو وان كموفو يفيت وان التقدرته كلفتن الرياء أجايا الله فكيكتو يفيت كست التركي يتاكا مفسرين تنقر التركي يفيت كل داب بيدن ملايكا اللي شوف كي جسنسيس يا كسي ملايكا دو بكمي كي جسنس ملايكا بسان الرانومني أهل العلم وانا تغري ربي بسان ومي بسان كان كسا دقرقر باسي بسان غري ربي نبدي توچي يبدأ ربي بسان الرومي هاويدي تناف دبيشي كاناف نور كي كالي ربي والتخط بساني كغري الرومي بيه توان كان اللي كبنياد دمين لي كغري اللي ربي دوب بسان الرومي ملايكا اللي ندوبا بسان ربي سبحانه وتعالى نور كي فاويدي تن إف دبيشي كان الروم كان كيسا قتاتي سين ور كي الروماني أشيء سيلم بسان الرجتات اللي نل، وفيه دمو أكون فسرين تنا قريتو كل داب بتنيني وأن دوابة سلافتو خلفتن الرديمة بعاني ملاك في سجدين قبل اللي شدند، وأكيد خراسنا تبت اللي ربينجر والله ربي معبود كن خلق ربينهم كل دابة وأن داب بديكم ولا فرديمة كم مما الرب بسان الروم بسان كم بسان يشون أن تشوفها كمينيكي كواير رغبي لون لي مينيك من الرومان. رئيل ميني قمير روما بني آدم لين ميني قم تلا أفكر مولتر وفر وانيكا موفوه مما إني نكس فمنهم وان الرتاي الرب سبحانه وتعالى اتشون دابدث وان حيوانك كربهم سن وان لفرده مكربهم بانسوني فمنهم وان الرتاي وان تكاتم من انكي جري الرب سبحانه وتعالى كيمشي ديم على بطنه قراتي سار ردهم كقراتي اللو كاكي بوفا كاكي خرطمي يكوانا كيخفاكا وان غرايا كميل قبني سنت الرتاي الرب سبحانه وتعالى ومنهم وان تكاتين وان رب بسان الروم سني من انكي تكا الرب سبحانه وتعالى كيمشي ديمي على رجلين ميلم قباد ديمك الوقوفة اكينا مافا وان كرب بان سبحانه وتعالى اتشونا كسن بر ميلم اياته ومنهم وان تكاتين الوان الرتاي من انكي تكا الرب سبحانه وتعالى كيمشي ديم على اربع ميل فور الرديم أكا حيوانك أمنا ميدا خاتوني يكون بني أسألة ميري واني ميلا قاس الرخبة ميل لم ربيني مي وان ميل الخبن اللي مي وان ميل لما اللي مي وان ميل فوري اللي مي واني ميل وقامري هلو علماء قريوانة يخلق الله ما يشاء سيال قاسين تلا ربيني نوم وانفرو كميلا قاس رجلو اللي ربيني نوم أكا الرانخير روفا ميلا قام قايخب رب ما قياب سبيك سبحانه وتعالى ميلا قاسي يسميل كيوني توك بقفن كان يجي عن سنين مرامر بقفن نميل جسده وما كم ولين بقفتني هو دي ربي خالق سبحانه وتعالى ربي تبرسيسه ندام إني تديموني ميل جسده يسونك ميلي تكلين قيبتين أبني ككم ودن تيرجو نربي نتريدي سين سبحانه وتعالى ربي تسقريفي يتسبلس ربي سبحانه وتعالى وفي تلوانت والنميل جسر بوقخ بميل فرير خبا على أربع سيال قسينت اللي نتي أهل العلم قري إن الله ربي معبود كين على كل شيء وان كم وفق باسي قدير ربي كاود تخب كدند وربي سبحانه وتعالى لقد وان حقيقة ربي سبحانه أنزلنا نقبوسين آيات آيادين قبوسين مبينات أدادي وأدفت تونيت وكيست لكن تاكنها كوان شوف الدفت حقي في باطل قرقرباف تاكنتا قبوسين ربي سبحانه وتعالى والله ربي معبود كين يهدين خيلشا من أبا يشاء وإني في ربي قيج إلى صراط غير مستقيم خيلا ربي قيج سبحانه وتعالى آيات دوبة أود ربي خالق سبحانه وتعالى هذا ربيني مخلوقا كموفو وان كولانو ليا آتيف وان غراجا لؤايا لؤايا آتيف وان ميلا لفيا إدو رب من خالق سبحانه وتعالى أوم كموفو لما لربين بسان الروم أود ستر ربين سبحانه وتعالى ربين إموجر ربواني سبحانه وتعالى والله ربي معبود كين خلقين كل دابة وان دابتي كمكلفتن الديمة إيشون دابان كل ما يدب على الأرض راني وان الله عليك مكلفتن الديمة دابتي راني مما ينبساني ربو بسامني قيبان فمنهم وان الرتاي وان تكاتي وان ربين أمسوني من ورات الرتاي ربي سبحانه وتعالى أونكي يسي وان نرمت موجراني نمت اللامتي سمبر اللي نايما يومي لفرر النمي كي سنجر أريبانني مانيس مانيس تعمالا مانيني أفان عربتي كنيني أكما أفاني يوني نتتبحرك ديراجة اللي أخبن اللي مثلا أكما أفان كسوائلي كان نم كانم هو يراني مالي هي ويلوني ونوالو بخباتي فوانخلي خبني فوانخلي خبا أكيد تستعمالا تجرامتي وانتي وانخلي خباتي يام تجر وانخلي خبني وانتي يام تنجر واللبو خبا وانتي تسمي تجرامتي أفان عربتي لين كاستي ما يويراني يو ما إيراني من كاليفي تاغاني وانخلي خبني بانا يو ما نيرا وانخلي خبا بانا واني كنت شفتي ولي نخلي خبتو كارمتي مجر واني ميلا فريت وخلي خبتو كميل لما اللي نم ليلو كوف واني كنت كل نخلي خبتو ما نف ماني تستعمالا وانيران قاعدة إذا اختلط العاقل بغير عاقل غلب العاقل ورا يو كاخلي خبوف كاخلي خب نولتي دارماني كاخلي خبو واني سفرة أكم قرآن كي كيستي وجي جنة ماني كمؤمنين في جنة ودي ماني ما نرى خالدين فيها ربك كسريمي دي خالدين خالدين سنشفتي ايجي يادي سنفنون كي سنتوال دارم تروفتي إيربانا وان إيرتو ميا wole mere wole to kollen jannan dudu indud fulad iraf uwi twalti rufi tirwani sifuratan ismad irati fu yom misajida kan mathalan yukan kalas kan kahalich kuma darasatan barsisu jir intalti to challan ke jirt gadu brati yukan yoyo ti dubri sodumar mi ke jire namit irato challan ke jire kalas kan kamilayu halichu kuno jamma ilman kan aybisu جزاكم الله خيرا المال جزاكم الله خيرا ندون كن الله يرم بيتا نونكي دار وولي بانن ايش منم تيتكچكاني تيفو تدبراتان بلسن شوف وان ارتي تاكان شوف وان غربتا كچكاني تي نكيكن ندامي افان عربت يكس ندامي ربي اللي نكتم يكس قران كيسد خالدين فيها ايه جزاهم عند ربهم ليجزيهم الله كليغا مريمت ليجزيهم الله لال هم سنجفتي غيمين كينير بيردو في هن الله يجزيهن الله ما نفي نرينو كيو سلادو فانين وولي بانن واني اوا اير فايات اشما ديراتي يو كسي يم تولين سنوما وان عاقلاتي فوان اخلي خبني وسي والدرمتي اشما وان اخلي خباتي فوان اخلي خبكاني بميري سي اكيكو سنفودة اي ماني نكسي ردو مالي ماني انتو نينغر سيفتو اغا واني كنجفتو والي نخلي خب ربواني سبحانه وتعالى فمنهم وان الرتاي أنكر ربنا أنكر رب لسان الروم سوان الرثي من والرجل الرب سبحانه وتعالى مخلوق رب كيمشي ديم على بطنه قراش سقبات ديم كقراش الله أكبوففا أكغرطم يا كيخفا الرهابي ومنهم وان الرثي من أنكر رب سبحانه وتعالى كيمشي ديم على رجلين ميلم قبات ديم ومنهم وان الرثي أنكر رب لسان الروم سون من أنكر تي رب سبحانه وتعالى كيمشي ديم على أربع ميل فرق قبات ديم يخلق الله ربنا ما يشاء وان في ربنا سبحانه وتعالى ان الله ربي معبود كين على كل شيء وان كم فوق باسي قدير كاود تخب كدند الرب سبحانه وتعالى لقد وان حقيقه انزلنا نغبوس اياتنا يدل غبوس مبينات اداد الرب سبحانه وتعالى والله ربي معبود كي يهدي خيج من ابى يشاء وني في ربنا خيج الى صراط غركرا خيج كراس مستقيم خيل الرب سبحانه وتعالى ويقولون آمنا بالله آيات دين دوبا سببتي سوران دوراني ور كفار بيت نقدمني والذين كفروا أعمالهم كسراب بقعات يحسب الظمآن ماء فليق أمر ور مؤمنين تيل الله نور مثل نوري كمشكات في هذا المصباح مؤمنين تكنا كي كميمتي ور كان كفارا ناكي كان كان مؤمنين تي ناكي كان ور أمواتي فتي كا وجل مخب كامري منافقين تين منافقين تيل أرمت ربي سبحانه وتعالى أكيكي سيتي دنتي في ربي سبحانه وتعالى سين ربي سبحانه وتعالى أكيك ورسوني لي أكسي سي ربي سبحانه وتعالى أما يانتون وانيسين أكيكو جرتون منافقين تأكيكو جرتام آساوين آساين آدريشان مماني تنجلي سايلا ربوان سبحانه وتعالى ويقولون والروان منافقين تيوانة ربي سبحانه وتعالى ويقولون منافقين تبانان آمنا نندو غيسينت بالله ربي دو غيسينت وبالرسول رسول كل ندو غيسينت وطعنا ناط يعني اتو نو قولان ندبي ورال نفدن أكست ربي سبحانه وتعالى بعد ات ثم اربسني يتولى دقدق لربي سبحانه وتعالى فريق قمين منهم سنتكا وانت كان ملك اتر دقدق لربي سبحانه وتعالى من بعد ذلك اربسن اربخر ندو غيسينت كان اختير ردوك دي قلت الرب سبحانه وتعالى وما أولئك ورسون انتاني الرب سبحانه وتعالى بمؤمنين والمؤمنين تيك رب لغيسين تكايون تاني الرب سبحانه وتعالى همانا لغيسين اتمالي أم مؤمنين منافقين تانا كيكا نمالي وإذا وجه الرب سبحانه وتعالى دعوا ياما منافقين تي إلى الله قال ربي تي فرسوله قال رسول كيسا يو ياما قال حكم ربي يو ياما شرع ربي يو ياما إف رسول كيسا يو ياما ليحكم أك حكم بينهم الدوسي حكم كرسول كن يدو حكم كيونا بيجين كن يجر لسنة ساتي في شرعي ساتي يدو حكما يو تيامني إذا يوصي الرب سبحانه وتعالى فريق قمين منهم يسين تكا معرضون دوك دي قلت الرب سبحانه وتعالى حكم ربي في رسول كي كان الرب وإن يكن يؤمه وإن يكن يؤمه تاتي لهم سي الحق دوغان تات كغرتين سي تات كاردين غولي سن ورن والدود ان كان نغرتي رار غتاي سي قباتت ان وبچا قبتي يا اتوين دفتي ليه غر حكمي كان غدفتي اي غر حكم كنا بمحمد كان شرع ربي كان كان غدفتي مذعنين ايسين سبلت مذعنين ايسين اوغولات يو فيت الله كسري اكسي غدفتي ربي سبحانه وتعالى اسم منافقين تتنا افي قلوبهم قلبي لي سي كي تات ربي سبحانه وتعالى مرض لكوبا قلبي لي سي كي تاي اما كسيم تيرتاب ان شكيتي يسير ان شكيتي حقيتي ان شكيتي اما كسيم تي يخافون منافقين تي تنسو داتي اي حيف الله اقربين دباني قبات حكمه عليهم قباسي ورسول رسول كي نسيو كان دبان قباسي حكمه كان صداتي منافقين تنتو بل سلكي سي رب سبحانه اولئك والرسل هم سين الظالمون والظالمين تي اسم الظالمين تماني ظالمين تم نفسي سيتي نفسي سيدو المتحق رقرقل شدي تناف نفسي سيدو المتحق انت هذا الرب سبحانه وتعالى تو برمت منافقين تي حالات دي سي رب سبحانه وتعالى كانك اق منافقين تي افانينا رب رقسنة رسول كنا رقسنة اجدوبا اما اللي قر شرع ربي يا من كاني اما اللي سين كاتدوك دي قلت كان ربنا كيك سبحانه وتعالى دوبا يا وإذا دعوا إلى الله ورسوله بشر انما توك بشر دنيني منافقا ورفا كاتا ساتي في كانم كرسون ديم كم وفونم بانتي امونم سن رغبوت لينه نمتكي بشرين كونيني بشر المنافق رني نمتكي بشرين كونيني اسافنا يهودي توك تورا والخبت ان يهودي تشي يوبيتا نبي محمد كان انكرا قبل أجني دباوان حكم من لنبيك نواصر محمد والحكمنا مدينة كيسام إنان كاوان إن يو يو محمد والحكمنا إن والحكم نرى كعب بن أشرف نجس كعب بن أشرف كانوا كانوا أنا رشيك إني كان نمتش كعب بن أشرف فرن نجس كعب بن أشرف كونني كدرو يهودي قال كانوا بان نكان كا ورا طي ورا طي يدانيني كا عربتي gossun kesa nam warra ka shabato ki jese du gaddete yahudi gagale artidu barkan sen kanu induranga ban khan duba كعب كان نجسد واني كان يربي الرام دوبا عمر بن خطاب رقب عمر بن خطاب رقبنا عمر بن خطاب متار راي دوبا منافقين تيني يون واسا محمد والحكم من واسا يودانيني إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم من أكس يودو من محمد جر صلى الله عليه وسلم نواسا انجرتي جواماتا نواسا محمد والحكم انجرتي محمد ندوي صلى الله عليه وسلم ايه انجر نواسا شرع ربيتي والحكمنا ايوه يقرماني في مكتبر اختنيو شرعي ورانا خار شرعي ما تنقيسي تنيو وانا عربت جل باناني نولنون بانتيايا اكيك منافقين تيو خبتي يو قابز من محمد منافقين تنجر تمانتا منافقين تنقادي خبتو تقاف خبتا مانتاني رجرت ايه تهير درانكي شرعي نواسا شرعي وران مكتبان نواسا يا رولينو يا رولي وان مان كرا يا روليتين سبلتي خرما قران نوانسي مكتبان وغلشا نمتو كمكتبان وغلشا يري نرغن مكتبان وغلشا ما خالو نو كردا مكتبان وغدي بفتو تي غري يا رولي اسم مكتبا ربي تتحكم اكم ربي نتحكم نما كيتيسا نمس شرع ربي تي وحكم ما لي اداوان حكم فلان شرع ربي والله لم ادا غلشنتن تم كو تادا نو ديبي سرب الراني وان زيف لم تيجو وبذوب فزاي فاحشه ايانتونيني ترى حنكي كان زيد ورانته اي دخنكي كان زيد عيبيسيت ايانو ايسوني ايانتون ربي ندوب سبحانه وتعالى وانا اكيكرا ربي سبحانه وتعالى كني خلقي سبك وان يكن لهم الحق يؤسي سلاغرتين تادي ان ورما كم مكتبانو غغوري ركان كاكن شرعي منو غيستنا بو يارولينو غديبيسا خرما شينا غيس ما نير كيو سلاغرتين تاسي تاتي اتي سبلت غرا غر شرعي كان اتي سبلت يي اذان تينا كسمامدي نامي مكتبات دي ان قالو مالي ترال ان توري او تلال تنم كينا نم اوجم خرايو اكيباتي كان دي دجيتو ماني غرتينيسا اوج خرايو دبسني يو يو قالو مالي مكتمال فلادي بير الله انت ايه شرع ربي خر والله لين ينادى والحكمنا يو كان تنافكن انت وغرتي ار مخبا كانت كا كم مسكين كنا كان اي قال لين غرتي ربي وسلا غرتي اگر ما نقولي سن بيكا قالون تون تور باتما فيني نروفت جنتم نروفتي انت خساره غير يالو كان كيغري كان كوم لما فهم بوسي كان كوم شنا فهم بوسي وانو كون كان رنم كوالي جي سل دوبا وما متي اولا كو ينكم تو كوتي ني داني دوبي دان كان ترغوما أجنو جيسا تنافا كانت مجرمينتي أكربين دخان كيكين بيكلا ويكن لهم الحق ويأتوا إليه مدعنين إسي سبلت كاكنا كان يسلا قرتي كي سخبتي نامي قرتي خبشي قسبلت الرب سبحانه وتعالى إسي منافقين تنتونيني قلبي ورّا نكوبي كيتاي نكوب كم نكوب ببي كيجرا كمنافق نميدي أكاسي مثيرين شكيتي إسي حق ربي تانا شكيتي حقوم كي كان شكيتي موكاسي مثير ربي فرسول كين ظلمات تجد كحكم ربي سن كايسين حكم سوني ربي فرسولك حكمي كان اور خيانتي وريت ان شكي ربي سبحانه وتعالى جوابتي ايمان قلبي نسيدكم خبتي ور منافقين تتنافشر اي ربي ديتك اي حيف الله عليهم ورسوله ربنا يذوب سبحانه وتعالى مؤمنين تدوب فانكاي منافقين لما اللي ربيرت الديب يعني مؤمنين تفانكاي منافقين تنكسر اي ربي ديتي حقوقكم شرع ربي كسرتي مؤمنين تمويون وسنيا كيكني انما وان تبي متكانا نتي ربي سبحانه وتعالى قول المؤمنين اي مؤمنين تي اكوار سنيتي متي اذا وجدوا عياما الى الله ربي افتي ورسولي قال رسولك سيعاما كشرع حكم شرعي يعامني ليحكمك حكم شرعي سيو كان نبي جنس حكم بينهم الدوسي حكم في يوم والني سين توان تبي متي يقول اجسين توتا داسي ربي سبحانه وتعالى كمت سمعنا نناداجين شرع ربي كاتنو يا من نادغيني واطعنا ملينا وغولاني ناجيبني نفدن ليت دفنلي اكيسيني تكن ربي سبحانه وتعالى ورس وركب واولئك ورسهم مسين المفلحون ورليباني ورسوني ربي سبحانه وتعالى ليبانكي ورسوني تيملي ور شرع ربي ليتومتي ومن اباني ربي سبحانه وتعالى يطع الله رب الغولات ورسوله رسولك سو غولات فرت حكمس ويخشى الله ربي ليت ماني مان كيسات دينبي ني دورانو جت كيسا زاي ربي ديت ربي بدي دينبي ثاني نخبته دي ربي ديت ويتقه بعد دينبي ثاني رشك شلل دورانا لي دحنكي سالي تمل دورستي اكسبان ويتقه دورست مستقبلي سالي دورست دينبيرا ويخشى الله ما ويخشى الله ربي ديت مان كيسا دين بدورانو جد كيس الرب ديتي بان ويتقه إن أورستم اللي أخان كيسا كفول دور إسا دوران لي كيسا أورستي ورسون وولاي كورس فولاي كورسون هم سين الفائزون ورليباني ورسون الرب سبحانه وتعالى رباني سبحانه وتعالى وأقسموا بالله أما اللي أرمت منافقين تديبين منافقين تين حالاني سي وأقسموا سين ككت الرب سبحانه وتعالى بالله رب ككتي جهد أيمانهم ددال ككو كاردوراتين جهد أيمان جهد أيمانهم ككو إرادوراتين كير درانكي تين ككت الرب سبحانه وتعالى والله يكان والله بالله يكان إيه ربين المانكي نيرا فيتين إلا ما ربنا روين إيه بسام إيرا ربنا كيسا فورين نتة بيت نمي زايد ككتو فباريو أتغرت نمو أجخرا يوان كان أران أركخب نمي وان كان أبال كركخب كحقين إرادو ككو أغس جيتو أبو فيتنو غيفت يوه تنانو غيفت إيه أن نسيت تبي نمي بيتا كروغا كثين بيتا كان مو يجين إركي ترك خبيلة خبته بيجي خبته إنا كانته أو ما كي جروانسن إيه وأقسم إنك كت ربي سبحانه وتعالى بالله ربي إنك كت منافقين تين جهد إيمانهم جهد درنك إيمانهم ككوسي ككوسي تير درنك تنانك كت ربي سبحانه وتعالى ما نرك كتسين لين مرتهم محمد يوات أمرت ور لا يخرجون نبات باتي تنرك كت إيه يوات أمرت إن بانس نرك كت ربي سبحانه وتعالى يوات جهاد أمرت كقواتين جهاد واسع إتى سوم درجين أجروحين تنجت نمسى قدبر ينجر والله يا ابنو سدور الرأوان وأن كان كاكت الرب سبحانه وتعالى منافقين تي أكام التار ربي كيسا كيسا وصيب أكامتي قل إلي النبي قد انسكن لا تقسموا إن كاكتين إلي كاكو إجتشيس إلي الرب سبحانه وتعالى مان كاكو إجتشيفتا طاعة معروفة طاعة أقولا كان تيساني طاعتكم طاعتكم أقولا كان تيسان طاعة معروفة أقولا كبيفا اچو وني سنتن اوغولا چان سنوسي اوغولا ني سنتن سنين اوغولا چخرابيكن اكامين بيكن اغي سنين توچين كاربو مانتني كي سباتني خرايتن بيكن اچو طاعتكم معروفه نكس طاعتكم هي كاسي تقدردي طاعتكم اوغولا چان تيسني طاعتن اوغولا چ معروفه بيكن خرايم بيكن يو ادان تيسن كشفانو مانتن ان الله رب معبود كيني خبير ربي ربي بيك بما وان تعملون سرجة ربي ربي كيسا كيسا وصيبك ربي سبحانه وتعالى إيه ربنا دوب سبحانه وتعالى منافقين تسندوب يوصل أفتوس الليبان كيفيتا ككون الرواتنا قل لين ربي سبحانه أطيعوا الله رب قلاد ورسوله ورسول كيسا قلاد فإن تولوا إتشون فإن تتولوا إتشون يوصل دوب دقلتا إيه فإن تولوا يوكستركا يعني يو وردوك ديغالي أمو تتولو ويتركاي تادي رميسو تقدري فإن تولو فإن تتولو ويتركاي يو صندوق ديغالت منافقين فإنما واندبي مت عليه قبا محمد ما حمل وانسان بارسسان سنتي قبا جرى خب خبادة إني وانام بارين دين وانسان بارسسان كأجيكا تكنن كان ارتخاب إني ما نسو كتبليغ الرسالة حقنا ملقب سيسي قبا سجرى خب خبادة وعليكم قبا تيسان ليه ما وان حملتم سنن بارسسن كم وني سنن بارسسن لين او غولاچا سنو غولاتن تاسن فاني سياتن ثم تكي سنت فان يسله غبته سن سنت جرهو خواد الرب وين تطيعوه يو سنن مويس غولاتن دبي سفرتن تهتدوا ان قيلتن خب خواد الرب سبحانه وتعالى قيلمتي وسن فاني سياتن خب خواد ابا فاني سارغو قيلمتين تانف ايه قيلمتين تانف ايه نبي محمد صلى الله عليه وسلم شرعي سدد أجلين وما متدوبا مسألة كنكي جرت آدابوان كنا جيتا خيلهم ربي يسبرين كيني ربي سيهم خيل جيو هنونك ربي سيهم بيخ نيو سلهم بيخ كل أغتيني نبي محمد كراسا قيلت شرط انتان الان وين تطيعوه إيه؟ يو إسان أقولات محمد تهددو ين خيلتا اتشو يوسان ان أقولاتينو ان خيلتا نتشو يوس ربي سنيهم خيل جيو إسان كراسا رغورتا إيه؟ يو كسي أبان سلافتو أريدا قملين أريدا الرجتا ربين هنون كي قلبي اتيكي سر ربين نندكيس في تنالي ربي لخون تسيكات إيه؟ اقا نبي محمد شرعي ساك خلافة نسين قاتمي دمين انما دفتو قافة عمر بن خطاب عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه إلا مخطأ دلائل من عمري إني نمس أحابي سنيني إسي بعد نبي جندي كات أحابان قردو اللي انتقال راوت مساجيك كيسات بيتا إساني ولي خبان إيه مرو أغانا الله أكبر إرا كأغانا سبحان الله إرا أكوان بيتا زمين كين كان غكين نيران كان غكين نيران والتي قران كان كلين أرمي تايه مساجيك تايه ونيو عبد الله يتقدو فيه رضي الله تعالى عنه أغانا خريا أغانا خريا هاي ران إناني واني ديني يو كان عمل خير كي كربي صحابنا محمد الرجف ربي سنيباني يو كان لي وان بدعا كبديتين كراسي قدود داني دين يو كسي تام اتون إنا موجسون إن كيركي فكسي رامالي أقوان خير كي ربي مبني فين بي وان اغاخر كانوا روغي فن خير كي الله لي تسلا في جنان سينة وموت كان كيس ربي دان تير رحبا كسين جنان سينة صحابا ربي فن واني بعد صحابا ربي نمت ببنو يو انجرتو يو مان نمي صحابا دان ساق ربي بنو فين وَنَبِيُّ مُحَمَّدٍ عَمَلٍ فَرِين كَمَا نَبِيُّ مُحَمَّدٍ رَبِّنِ رَدُّهُ چه كَرَسُ وَلَّال چي سَمَّا إِرْبِسُ نَمِي دِبِينِ نَبِيُّ مُحَمَّدٍ يَالَاتِيَن بَرُوف جِرُ جِرَا يو كَانَ خَلَد رِي وَنِي نُو عَيْسُنِي دُوبَا وَان كَانَ رَدُّ بِدْعَان دُفْتَمَانِ رِينِي وَرْكَانِي إِسِي خَوَارِجِينْتِي كِسَفِتَ نَرْغَنِي وَرْكَان كَانَ نَكَسِرِينِي سِتُوكِينَفِن كَخَوَارِجِينْتِي خَوَارِجِينْتِي بَيْتَانِي ور حروريين تيرنين كخوارجين تيرنين كماري قيرنين ور شرعيو كيستر كافت كريق بيا كنجيكس كريق مسلمين تيتين تنان ربي تيان أكانو فتوج نجيهات ماني تي خوارجين تيرا ور نوعسوني ور علي بن أبي طالب فوري فيت قرنمكم لما دي تو كتب باس ايه ويانا هروان كانفا كان بيجين دورانوا كيكي نم إيرا كا قردو غولي تندين قراشا كانا كي جرا ورسون فيتا فلا تقدر تنتفي تدوب جلالة إنن علي في دينه مشكلة كيستر ورسوم كيسة توب باسر الأول كان يا كنا ما عندي سبب ده وانسين خير كبر بعد ما نتر مت إفتاء عن آخر يعنى آخر يعنى الله سبحان الله يرد تيست ورسوم تأثير ما كليلة عن توتى في تنا ربي لغنتي كاي خاتم يجسيا كين وان دوب تنا محمد الرجورتي تان وين توتى عه تهتدي يو سني سقولا تربي سنقيد وقولا شو ربناني شو بيه سكير نب محمد يفان خراسة دي من كير أهل العلم وان تاريخ كيت كيسين نقدقب سيفتي إيشون كتاب كيسه ولا رجورني أهل العلم يسين دينا قدقب سيفتي ورا كلا فرنسي كنامكم سدد تماعي كعاري نامكم دي بافديك دما كان صحابا كان دول إيش دوار دان ستابعين تي كان دول نميتوك كاري دي سبوي سوكي سان كيسين جري تأهل العلم ورا كربي لفرافاريسيني كربي لفرومي تيني كأنا بخوريال كي أدادي سوني رب كلا في الرقبة to kolle namita kare di sakutan kesin jirtere jeshi sum kamille chufti namare de gallakise duba oyin tuti'u tahtadu are da gamnani ojidu bordirama qatimi din siyamate akamata duba wasai ku rabbina sittimi rabbina subhanahu wa ta'ala rabbana subhanahu wa ta'ala wa'ada allah rabbana subhanahu wa ta'ala ya chidebi ويقولون وانت الرب سبحانه وتعالى منافقين تيوانت آمنا نرغيسن بالله رب رغيسن وبالرسول رسول كل نرغيسن واطعنا نوغلان اللي الرب سبحانه وتعالى ثم بعد جسوني جاكست يتولى مجيرم فريق قمين منهم سنتكا مجيرم من بعد ذلك يربسون كاسين كست حق رمجيرم وأولئك ورسل وما أولئك ورسل انتاني بالمؤمنين والمؤمنين تنتكا انتاني الرب سبحانه وتعالى وإذا وجدوا عياما منافقين تسيو عياما إلى الله قربتي ورسوله قرر قتاسا قرن بمحمد يوغا ياما ليحكم أكن حكم بينهم الدوسي حكم فيوغا ياما إذا يوز فريق قمين منهم سنتكا منهم كي سنتكا إذا يوز فريق قمين منهم سنتكا تيسير رتاتي معرضون حق ردوك دقلت الرب سبحانه وتعالى حكم شرع ربي كان ردوك دقلت وإن يكون يوانبوتي لهم سيتي الحق لغان تاتيف كغرتين تاتيف كي سنغرتي سلكي سارغت يا أتوين لفتي إليه غير شرعي كاني كأو نبي محمد حكمهم كاني مدعنين يسين سبلت كأما اللي أطيعت كي ترى الله كأسن لفتي الرب سبحانه وتعالى يسي منافقين تسن أفي قلوبهم قلبي ليسي كي تاتري مرض أكوب قلبي سي كي جرأي سي ورسو أما كزيم ترتاب ويشك تري حق حكم ربي كان شك تري أما كزيم تيخافون يسيني سوداتي أي حيفة أن يحيف الله أقربين ذلمان تخ عليهم قباسي ربين ذلمان حكم ورسوله رسول كنسيو كان ذلمان قبا ورعكم تنبيتي ربي سبحانه وتعالى بل سلك زولائك والرزم هم سين الظالمون ربي سبحانه وتعالى ورر الظالمين تي كنفسي سي ذلمتي حق الروف متيرتي كرخ ساروف وفت ورر الظالمين تي كنفسي في ذلم ربي سبحانه وتعالى مؤمنين تامو حالة دين سيونه الدبي إنما وندبي متكانا نتي قول المؤمنين يجي مؤمنين تي إذا وجدوا ياما إلى الله قال ربي تي فرسولي قال رسول كي سيو ياما ليحكمك حكمين بيجين سن بينهم يدوسي حكموا فيو تياما أي يقولوا أقسين التتا داسير ربي سبحانه سمعنا نرغي ننو يامج ربي وأطعنا أما لنا وقلان نتي الحكم ربي آمج سنرغي أما لنا وقلان نتي ربي سبحانه وتعالى وأولئك ورسنو مسين المفلح ورور ليبان ربي سبحانه وتعالى ومن أبا يتع الله رب قلات ورسوله ورسول كيسا قلات ويخشى الله ربي ديس دين بي ندران فالكيسات ويتقه أما لروسات وانفول سدر جران لدين بروسات فأولئك ورسنو مسين الفائز ورور ليبان ربي سبحانه وتعالى وأقسموا إنك كتي منافقين تين بالله ربي إنك كتي جهد إيمانهم ككوسي تدرنكي تير درنكي تين ككتي ربي سبحانه وتعالى أكامته ما نرك ككتي سين لين مرته محمد واتي ور أمرته كاتين جهاد أمرته لا يخرجون ور باتي باتي تنرك ككتي ربي سبحانه وتعالى باني بانا اتشوسيتي أكاكن نرك ككتي ربي سبحانه وتعالى قولي دين نبي قدن سكان لا تقسموا خرين ككتين إيرين إن باني تنار مجفتني والله بالله يتنكنا ككون الرواتين إيرين الرب سبحانه وتعالى إن ككتين إيرين مان طاعة طاعة كميتشو أقولاتشان تيساني طاعة أقولاتش معروفة خرابي كانتان آداء تيسان أقولاتني دو دوبان كيسياتا إيرو كوبان نوانبسي دي كوجي شالافني دانتي تولاكي نجيرا وان كان التاني آداء تيسان أكاسو مالي أفانين التمالي نجتا يوفيت اللي أكام تركي طاعة معروفة لا تقسم من ككتنا طاعة بدل سنة كنت إفتاني كاكتاني طاعة نقولاتش معروفة دانسا قل قل لتي ربي فراني بهانتي تكاكون كيس جررتي سنتي دانسا سلا إسان سنين قبطاني أمواكم خراتر كار قولي لين نبي قدانسا كان لا تقسموا إن كاكتين إرين طاعة معروفة وقولاتش أنتي سنتاسن وقولات طاعة نقولاتش معروفة خرابي كانتان تخياني تافاني نراني نجر نتان إن الله ربي معبودكين خبيرون إنبك بما وان تعملون إذا نجت ربي كيسا كيسا وصي ربي نبيك سبحانه وتعالى قل لي النبي قدان سكن أطيعوا الله رب قلات ديرين منافقين تتنا رب قلات ديرين ربي سبحانه وتعالى يقال نمك مفونت كومت كيتي نماند ربي سبحانه وتعالى أطيعوا الله رب قلات أمرك ربي قلات ورسو أطيعوا الرسول رسول كيسا له قلات فإن تولوا الرب قلات نبي قد دعوال تنفت إيجات نبي قد دعنا ربي دي إيه والتيمة تنسخت رب قلات شفيتا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ربي سيالات يوفيتني فأنا يا إلين ربي سبحانه وتعالى ربي سيالات يوفيت محمد فأياته دوما أن رب قلاد محمد كراسة خلافاني ونسواني جنيفي قل إن ربي سبحانه وتعالى أطيعوا الله رب قلاد مركيسة ورسوله وأطيعوا رسول رسول كيسة له قلاد فإن تولوا إتشوا فإن تتولوا يوسا دوك دي قلت كاسنا مرك ربي في رسول كيرا دوك دي قلت فإنما واندي بميتي خب خباد عليه قبا محمد قبا نبي سوني ما وان حمي ليسا بارسيسا كتكليفا كربي قباسا كأي وانم دقب سيسرين سنتي قبا جي رخب خباد وعليكم قبا تيسل لي ما وان حميلتو ميسانا بارسيسا كأقولا چيتي سن دبيتي ساو قولا تن كاسم فاني سياتا كربي متات سن فاي سنتي قبا تيسن جي رسل لي وين تطيعوه أما يوسن يسو قولا تن تهتدوين قيفتان خب خباد ربي سبحانه وتعالى وما على الرسول أمو رسولك قبان تاني خب خباد إلا ملي البلاغ لقب سيسيتي المبين أدي ملي ونلبين قباسة جران جرت خب خباد ربي سبحانه وتعالى وعد الله ربي نبا لنكف الذين ورابا لنكف ربي سبحانه وتعالى كآمنوا ربي رقيس ربي با لنكف وريب كمنكم سنين تكا وعملوا أجتدوا والصالحات عمل دان سوجتي ورسوني ربي با لنكف بالنكي ربي فوريف مه تان لا يستخلفنهم ربي أنبسي أنبس لفتان كيسة معمول لفتان كيسة ربي أنبسي أنبس في الأرض لفكيسة ربي سبحانه لا يستخلفنهم ربي أنبسي أنبس في الأرض لف معمول سي كيسة ربي أنبسي أنبس ورسول رسول ربي بالنكي فوريف كما استخلف ربي أنبسي الذين ور من قبلهم سيندور ربي معمول لفكيسة أنبسي أكس ربي لفتان كيسة لكيسة تربي بالنكي الرفور ربي سبحانه وتعالى تربي يا بويفي أكس يلا ولا يمكنن اتكن اتكن ربي سبحانه وتعالى ككو ولا يمكنن اتكن ربي لهم ورا دينهم دين تيسي تيرتضى لهم ربيني سيرا لتي دين سر ربيني اتكن اتشون حرن مدي دين سوني تيسين اتراخت تيسين حرن مدين اسين كنمتو كلين دين اتراختو تربيني اتكن نسب لساف ولا يبدلنهم ربين بدلافي بدلافي باع من بعد خوفهم اربي صداسي خاسينهم صدارا واتكارا امن ربين نغياف قبنا ربي بدلون وفجرات يعبدونني نعبد الدب رب سبحانه وتعالى دمت رب الرخبطة يعبدونني نعبد يسين نعبد لا يشركون بي شيئا اتشوني عابد نعبد يسين مؤمنين تنسوا لا يشركون شركا توجد بينات شيئا شيئا كل شركا توجد يسين دب نعبد شركا توجد رب دي تنتجع في رب سبحانه وتعالى ومن أبا مكفر كفار بعد ذلك اربس كفار كشكر ربي كفار انكري كربي شكري قال شديد نعمة ربي تكني ثاني رد فأولئك ورسل هم يسين الفاسقون والفاسقين قطع ربي كيس من يخب خباده ربي سبحانه وتعالى واقيموا صلاة صلاة خيلش واتوا الزكاة زكاة لباسا واتعوا الرسول رسول كله قلاد دبيسا لعلكم كيسان ترحمون وان ارقم يقال لعلكم وان ارقم كيساني ملكا سمدت ترحمون ربي سنين احرس مدتني يوفيت اللوانة لعلكم كيسان ترحمون سنين احرسني ربي رسول كله قلاد دلول لخيلش زكاة لباسا آية الدين دوبة وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات مفسرين تنقري اكبوا عليا فاني سو نزول امتي سو نزولي صحابه نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم نبي جيني مده غنغاسي غنكوني وي مكي كيتا اسار ركو كيج قديده بين رب عبدون من دن كم ساجي كعبانا من اخو نند بعد سو مدينه غدفن ايجي مدينه فرن لله ربين اولكي واجب غتوج جهاد فورا سيفتي غورتنا ميري adogin guyaka mufugadu kumanga du sahaba wa andiko to aga naminu itmiina wani daniyu wan hasili tiran ka qalbi ufamin yatan ufami amin ke danu namida be alkanibu yana mi safety maya yoso ko ke yan safety ya yo min ke tsana mi safety du wanji adogi fa de anam duda enando bana mi sahaba to kwane redani bade guyaka mna ga yarganne safety for all of kenen we safety for for naga yan khabana bo khanede inna rabbina yatan gabusel safety rabbi tir alaf kaya khabar rabbi dufani naga yaf amni khair kis rabbi dufani amo shart internet shart iman agisi rabbi abude rabbi shirka tochi kaisi rabbi rabbi subhanahu wa ta'ala barigi ta tuf sun shart dub rabbani subhanahu wa ta'ala rabbi wa balank gurev mu'minin ti إسان الرتات أقرب ربي لفتن الرتم بس إيش معمول لفربي كيسة تنبس أكبر دوري ربي معمول كيسة تنبس والرب سبحانه وتعالى أكيد نو قتوش سون كم كربي معمول لفات تنبس بنو إسرائيل بان بنو إسرائيلي أوج فرعون دوري تتابعته كان هلاكاني ربي مال سبحانه وتعالى وورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربي كل حسن على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه ما كانوا يعرشون ايه فرعون افار كان رب هلاقيه بنو اسرائيل ربي لفتان داعشيس مصر ثاني ديرما اللي خل لي غربوت انفتان اتي تبتا قلقل اللي يوسين قيت لفتان اللي تعمل غروفة فرعون تال لين داد مان برور ايباني بدي مرته بدي تان ادوقين كي قياه ناني ماني مني نقول ياسون قيا اياسون اربان اقنا مليون تكوكم دي بشاني تين فرعون ريب جيشين ريبين مليون تكوكم دي بشاني ايه na million to kokum di bisani kadiram kana dowla kamira miti dowla no gasir jirti agi silaftu maamula agi jeesha gasir rinjib yo kawo madiko tiraf chuftina rawat na badino bat dowla gasti ke sa itten tiref nam durojat orrika orrika ngebe de nani baddi tanga murte naftan khabat gu yalle karu borulle nasakinti raya maam tu tabata galgalalle dowladi duba akwar sur la fatam bise ربي لفت سلام بيسو فجر هذا سر ربي بالله كي سني بوري ربي سبحانه وتعالى مؤمنين تسر بالله كي بوري في ربي سبحانه أجزي الله ربوان سبحانه ولا يمكنن لهم اتكنت كن ربي سبحانه وتعالى نسب لساف ماني حرن مدي سين اتراخ تيجو حرن مدي دينا سي دينا سو تربي نترالله ايه دينا ربي ترالله تيتم دينا سلامة ربي ترالله تيف أجزين حرن مدي نسي وانتو كل دين اتراخ تو ربي بالله كبوري في ربي سبحانه وتعالى اتشون كايسين وان كتابي قد حكمك كيف يتو دخل نمو هاتر كي رغودا الرغود كزين يفات كان دانا كان جيسا كنمي جيسي جيسا أقسي وان كان فرنمي دي لسي وان تو كبدوة تنين اترغتو كان ربي ما لنك بوريفر ولم يكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم من كسب أكم كان ربي تجيف سبحانه وتعالى أما اللي إربي سوداسي أمنا نبدلو في شجرافة ربي سبحانه وتعالى ربنا تبدل بعد تاوري كان جبيجين يسي وانتو كل دين شرع ربي دخلت حكم ربي رو البلشته كفار اللي شفاء لفي الرخبته دولة قسي خبته فارس خبته بكيس خبت أو بكر لفقسيك لفشامتي في العراق قام قري الرئيك عمرينينو لفي نمبفني عثمان بن عفان لفبري ثنوب باسني تديدا لفبحري دولي هك دولة مسلمين تياهم ياتي ياهم ياتي إيس لقيت أفريكا يوغا دودت دوبا ربي سبحانه وتعالى وان كان ربي بالانك كان ربي نوفيف اربكا واني كان اكسو من رديمته اكسو من رديمته شرط ان كانم كربي ان كاي كانم دبا كم يعبدونني لا يشركون بي شيئا سنتم ديقاتم شركا نبي دچي عبدني دي رب عبدني ان كان غلب غلب اكم كان كان اچي مسلمين تجع ربي دهنن وانا رمتي من مكتبات انا تنو جنو ارمياني قوم تفسير جهبت تملي ويبرخ سامورا دخيل عديسيلتا كم ترباتا مامورا دخيل عديسيلتا يو يوتي إيجيل كاني إلكاني قال شني غوسيساتي نم جبسي غربا غوسيسار ربوسا دوبا أرمي تايام مالي جنينكي كم لمام واركانتي كي نار مدن تا وكسي سلان نمي دي كالة جاتي يعبدونا نين دوغما نار غمتي إنار غم إسين تبام نار ربين حر نمي دي تا فورا مالي تنافي مسلمين تين تموفو قليات تات وربي تماينوري تي كدولة كمو كيسا دي كاك في الجودة لني كفار ديك أكار ربين جوبا مرس دولة كم هو يا ترال تكانت كلا فين خليج جسم ماله تو ترال تل مسلمين تين جودتهم كفار يلا دخل دولة كفارة تسلافتو نمال لي رانو نندهاني كزين يفتح مو سلافتو يو إذا قالوا لي سلافتو كزين يفتح وير وير جسم دندو وير رانو دندو إن دندهان دو ما أنت دنديتي كان تبع ما تروف ولا يمكننا لهم تار ربي فرس بل ثم سندينا تسرد خطان سنيكن ديم تربين كاسو ما سودان تربين فرت ما نفرت يعبدون ني دبا ان ربي فرت سبحانه وتعالى دوبا نوعين مثلا الدنيا رد خشي يرتونيني كاتيلن مسلمين تاتيلن سلام نمي كان نمي المال لم تنيني لا قدر الله سيني امين رترغني كاين تلتكو غربته كل ترغني يونو امر ما بس لكو كان جيفني ني نما سلا ليچو ديبيري رواني ويا ويا جهبتي يو ما انت رمضا بامري ما نفتوش رد من قلب ربي سبحانه وتعالى سودا بوت سودا ربي كيس رب منا سودا ربي سودا كفار ربي فوري بوت بچو قانا مولتي روتي والديت ناميكا مفولديت انت ولي مدندا واني تو كلين انجرت شرطي تانتي رب مدوب ربي سبحانه وتعالى سنبا رباني سبحانه وتعالى دلو خيلشا اچون حق ربي بدن كي كيسن جسمي كيسن رافر دولو خايچا زكاه لباس حق ربي نوري كيسن كيس سفير وچ رسول كي لو غولاد لال فلاغم ترامت اچي ريفو واطيع الله قل اطيع الله واطيع الرسول ان ولت غبني مدي اما الرسول كي خفر امت ربي سبحانه وتعالى رسول كي غولاد ايه حبين غربو سبي توان سين ترختين بيكر بورديرم رب غولاته حكم رسول كي سنه ستر كافته كون كين كم برايت تربي كيس خوف كيس ترامت دو واطيع الرسول مين شو الصورة نوان تلف بجران فليحذر الذين يخالفون عن أمره تلف بجران صورة ناي إيه خب خباد أو فر درين كفر تلف بجران وريهم مركز خلاف أقرب مصيبة الدنيا فخرة تبوس سون تلف بجران رسولك زايد أمة رب سبحانه وتعالى كانوا أما رسولك نجير إنه من سنة سا نامي أوري مساجدهم كين عندنا غوراني وريد الكنالين جبتنا باس كمكتبة ثانجارة ما نفجارة مان جارا مكتبه تن كي باندي كيساتين جيران وني جاراني في كتاب تغوران كتاب كما تغوران وني تغوراني في حكميسات الا خنيتو سلا غوتاني مكتبه جاراني حجه وفتو جاني كتاب اللي عملت تغفاني كيرا كتاب سنين لك علومي سعودي غبافتي علومي نمو ما صالحين تي فاباس نمدير كان اللي فاباس سوداندا كتاب سن كغدين فان بدي اغاسي كاني كي غمر وريفات تباي وفتي غفاني حجه وفتي وديساني امال لي مكتبه دي كون اون تجيت سوني امري راري تتراواتا غاديسي امون نورا كادام مفسدين تي يلات وفنكاني غاديسي نفاس خط وقتك مو فرا حاربت يلوم تتا واللي غرسي سوني سنتي يوفو جرات بيا قيامه رباني سبحانه وتعالى لا تحسبن الذين كفروا لا تحسبن انسياتنا الذين كفروا كفار انسياتنا معجزين ورد الدبسيس ربي في الارض لفكيس الدبسيفتين سياتنا ربي سبحانه وتعالى والرب ديت كربي كفار لفتن كيس ربي الدبسيفتين سياتنا ربي سبحانه وتعالى لا تحسبن انسياتين ايه الذين كفروا كفار انسياتنا ربي سبحانه وتعالى معجزين اجسين الدبسيفت ربي في الارض لفتن كيس ربي الدبسيفتي انسياتنا ربي سبحانه وتعالى انسياتنا ربي سبحانه وتعالى يكان سين انسياتين ايه ومأواهم النار الرب سبحانه وتعالى ديبيني سي نارتي الرب سبحانه وتعالى فلان سين ديبيت نارتي وإلى ولا بئس المصير ولا بئس والنباس كخبا المصير ديبي سي باس كخب الرب سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا والرب فرسول كرغيس ليستأذنكم أرقصا سنكرت الذين ورملكت مامولت ايمانكم ميرغي كيسان مامول كميرغي كيسان الخب كغربوت كيساني دوبرا فيرالله ورسنا رخصا سنكرتوتي ايفي ورسن جلامت والذين وري لم يبلغوا عند قبل الحلم بالغن مدين دقبن الليل ارخصا سنكرت الرب سبحانه وتعالى كمنكم سنين رتاي وري بالغن مدين دقبن سنين رتاي ورسن الليل كايستوني سنين تكا كاي جولتي سني يوكانو جوللي وربلچا ورسن الليل ارخصا سنكرت يومي مروغم ثلاثه مرات مروا صدا رخصه سنكرت مروا صدا يوم من قبل درتها رخصه سنكرت صلاه الفجر صلاه فجر كي درتها رخصه سنكرت وحين وجهتها لها رخصه سنكرت تتضعون سنكيت ثيابكم وياتي سنسلف كيتني من الظهيره تجرب خاتاتي يسلف كيت واختصوا لي رخصه سنكرت الرب سبحانه وتعالى ومن بعد صلاه بعد اربدلو العشاء عشيدي لي رخصه سنكرت من سنت قدود وقت أنسون سديني هي إسين تشون ثلاث عورات لكم إسين قلتيسن سدين تسوني الرب سبحانه وتعالى ليس انتان عليكم قباتيسن ولا عليهم ولا قباسي اللي انتان خب خباد جناح دنبين قباتيسن في قبا ورال اللي انتان بعدهن إربسوني إربسوني تشون إربي وقت أنسون سديني توافونا تشون دنبين قباتيسن انتان خب خباد يوسن وإتشو والكياتن اللي مان وري ورتوافونا مر رب سبحانه وتعالى عليكم غبته سمروا ورسن الرمارم كويا كان سنما قدو دي من كان سيني كانم كيسباي يوتو قلب يوتو قديبي توافونا ورتواف عليكم غبته تنافو وقت سنسدي وان دبرتين بين غبران ثاني غبته سلينتا مان بعضكم يوفيتو ان تقدرت يطوف بعضكم على بعض ان تواف بعضكم جميع كيسن على بعض من كان غبته توافي ولا نمي كان مفو الكيمر يوفيت لي وانت بعضكم جميع كيسن على بعض إن كان قبته إلى هنكي إلى هنكي والكيجر تنكيوسا كذلك أكم سوني الرب سبحانه وتعالى أكمم نوعي تنجف سني أدس كما مولو أردكي سني وكان الله كي سني سني تمامو لتلي سني أدس يبين الله ربي ندس لكم سني الآيات آيات دي ليلة ربي سني أدس الرب سبحانه وتعالى والله ربي عليم ربي بيك حكيم ربي ربي جريسا كما مول كمو ففلاسي ملتف كايو رب سبحانه وتعالى ذو بي أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت إيمانكم آيان أحكان تير ردوبة تكسورة نقرأ نظرة نغمر زايدو أن أحكان تير ردوبة تيمتي كلمة نغمر ورن نغمر من ورى بالغ نمتي نقبي نمتي ورن نغمر ور بالغ نمتي نقبي نغمر نمتي دوران ورسون نغمر ور بالغ نمتي نقبي سوني رغدا سوتايا دوبر ملي تايا وني سين ردوبتو اي اردوانا ايا وربالو خنمي دين دخمني ردوبت دورل وني سين رغدوبتي ورا اجانبتي كان كمسلمين تي كولين دخات سوني ردوبت امر مت وني ربي سيروج سبحانه وتعالى ورس ولين دخات ijolle isani ratat tabalcha yokani jolle sandadalta yokani jollum balchat misli ifi warra khudama ke sani kasan irgatan kagarbowan ke sani wole siti fi risile tatatefu warrisunini marro sadiyaruksa sankaratu rabbi subhanahu wa taala ليستأذنكميني أمرك تهل العلم أمرك ربي باس ما لو مستحبك اتشوني وفرما رخصة يوفيت الليل أنيمت قد سبتو أمرك ليستأذنكم لكن سن أمرك تهل العلم رخصة سنكرت ما بني آدم كون غرغر أرسا تشومال ورسان أركي كيسان ملكي كغربوت كيسانيتي في جولين تيسان أرخصة سنكرت الرب سبحانه وتعالى مرة سد مرة أنتوكو مرة صلاة الفجر دورة صلاة الفجر دورتي وجم صلاة الفجر إنما ألتي كيسينم دياري كان مريكونيني يونا يقول لي مثلا إذ من كان بولتي من كان منتانا أبوتين من بنانا يسين من كان وجم سنغ دودي يقول لي من كان كيبولتا كم من بنادي دبايا نان قال لي من كان غساني وان شرعين ديت ما والرواية ينخبوفا يوتي آتي من كان إيجاد ويوم سبلتتو تا أولا سيتي ولين بولتي سين كيياتي ويتاني فورا نيو واني لخانك ويا سيري فاجر ويا الكاني سيري فاتين لا مامو لتنتير ويا عادي تديدك يتنتير ويا سيري تانفقب تاستريو ينستر تناف ربين دي سبحانه وتعالى من قبل صلاة الفجر تان دي بيوم اجي سوايا لفكي يتني ربين ظهيرا ظهيراني واختادو القباتي سيما تنما قبا قدرت كيسين او سورير قد دبرت اما يسين أما تانا ما قبا أوبت كامل كي وقت مساسة ديدي كان بوخطان كان كان ربين بان وقتا فوقتا نميد إيرا كليني فرى ويأيكتي ويمتقو نفرى كيس نميد وكليني إجابة أفوانك اللفكاية ويمتقو نفرى كيس وقتا كان ورسونا رخصة سنكرتو ربين سبحانه وتعالى قال ليني بعد صلاة عشدي كعشاد لتا وقتا سولينا نموف موالتين دودي أبانا ما نصوفروا كل لك أن نخبر مخربا في إشيد ودو على خوتي يوصل أفتر أختل لي أمو أختص سديني ليستأذين كميتر متعايدين كي كرد سلام عليكم ما لو فر مولان والليال كياتي يتي كلوف يتي سالة ما في وفر ما تندفين أتشي جد ورغنيني بل تنفضر فمتتا أسطورة فانخبني سلام عليكم دي قص بين تاو يا ففرتوتي سر ربين سبحانه وتعالى ندام ربيني نما كاي جرجر بوسيسا وان كان جوفني ربينا كان سيرو جر سبحانه وتعالى اغابني ادمني والريفاتشيس كان مو كان فا وفما اتياني اتغسينا ديبلج فخربوتي ولا يا الك وقت الكنيو سينغي تيركستي ولا سينما نمتيات ديبخرا وري كان خر لك سنخلي ينخبو وري كون نوبايق وراتي كاني كاميرغا غوري الكان دفي بدا بلبلسات انفدر تايغو يخان الكان كان خيلب بلبلسات را خيلا سينما تشي كلين بردي ميرا خو لا صبر خيلو ما كان رسادور تيس اسكيني سكو يوفي تشان قباني اكمتي غباي في تشاونا مي تشي بيا كان ارمتنا فيستي نرمتن تاكوان ولان كاسا كاني هنا انا غرانكي كي يتي بلبلدورتا نمو وكلني فايشو دهما خاخلين فوت مالي اكمتي دي دغباي شو تاندا أرمتنا تقولي ألكان كان كروكي سول دوبا ربي سبحانه وتعالى غرغر نمسي أغنى ميوال كيفي يان بل سنج الله يومي دي يجول لمتتي اللي تعبات وقوته وكان عالي توكو شرع إيمانك كاي أغي سيني وفرقوا بينهم في المضاجع نبيجي نيني صلى الله عليه وسلم غرغر باسج إيسان غرغر باسك إساني سنو كم باناني سي مثلا حديثة كما فانا ما رب قدتين مي تفسر كنامت أكي أهل العلمي سيني محدثين تي تيري غبت سيني تفسر غرغر باسك إساني باناني يجول لدي إيران لي خفرة في ساد وولي دبرا لي خفرة في ساد شلان بانا يجول لدي إيران لي خفرة في ساد دي ديك أوف قردو غرغر باسا دبرا لي خفرة في ساد دي ديك أوف قردو غرغر باسا دبري بالو خلي خفرة في ساد دبر بالغين ولين الرفسين بان شرعي ما لها كم مثلا ربنا ما قدته مثلا أنا ميت ففسره سونيك اللام ما دبر دي كان كونيني يو كان نمي جولين دي كون تونيني أبو ليان سيقو بردو تاني يو ويان فاني ربوتو وانو في مسكادي سيتين تكين دقبن كاغي سينجرتون سين كاكنا فقول لفا وليرتغ كان شرعي دي نامي غوردالي والفكات وليرف كوسرا تو يعني ربوت اللي وري والفكات مالاغي يولن دي كون كيفته مثلا نامي ساغودا كان وبلي ساغودا كان قربان ده كان دخي بالرفه دو بلي ساغودا كان يوال كان كوير ربوت ني ريفاتوميت فايتام بيو. المهم دوب ربي سبحانه وتعالى وانت طوافون عليكم بعضكم على بعض آيان سليني اتشون لبدين سلي وان باند علار متن ورك ربي سبحانه وتعالى بعد ام قلان تنسدين دبرتي وقتا قلا كنسدين مانف ثلاث عورات نرى قلا سدين ميرا وقتا وقتا قلا نمو يلف كي يدخل وقتا سدين نمو قلا بويتو تناف ثلاث عورات لكم ربي سبحانه وتعالى دو قبتي سننتان قبور كان اللي انتان ماني دين بين قبان تان بعدهن إربسون إرب وقت سني طوافون عليكم من رب سبحانه وتعالى دين بين قبان تماني قبان تين وري ور طوافين تي اتشون طواف اتشون نمزايمة نمزايد الله كان كيسا مارم كامتان خادم تي كاكيتي خادم تي بي كارما بانا نمو وربوتا ولي وليتا قرى دي في قرى لغا قرى دي دوب ثلاث عورات انغن سين تكالو العلمسون ولين كفارة تغربوت كنت انت شخالي غخورتي يوكان يو يوتي مسلم مسلم اللي تانان انت المسلم اللي تانان يوكان تكفارة اللي تانان يجي شخالي غخورتي ويب غربوتا واني ردبتو جيران غربوت كان جول لدي ديكو المان بلشا تنرمت انغد انسان مان اسين اسغ سين آيانو اني دوران غمار رتانغ سين تيچوني وقتك مفو رخصة والكرتن وقتك مفو رخصة والكرتن كان ويجاكنا رخصم كرتن ميكون مالوف ممين السيل ورام وقتا ستي الله خبتني كونيني غربوت قال لي ماني جول لديك سنبان قال لي لم يبلغ الحلم كبالغ نمدين لقبي وركم ماني في ماني فكنت خبيسا وري ور طوافين تيكو ويقال لفتمر نبي صلى الله عليه وسلم وجبوسو رغافة ماني نبي ربي بوسون اسين نجاسة ناني ماني نبي طاهر إنما هي من الطوافين عليه أو كما قال صلى الله عليه وسلم إسين داير نجاسة متي إسين وارسانير طوافه وارسانير طوافه هم حارا شرعي نسرين إتري بامتاني بأن نبي صلى الله عليه وسلم إتري بامتان بوسون من سنتي آنان كنفان كيكي من سنتي والكي كان الراب دقتي شاي تنفان كيكي يو حارامي دا نكسري حارام سنين راني نا تري بامتاني متي تنافو بوسوني حارما متي نبي حارم نمدي سن إلا دي دني في اللي كحارم تيسر ووني نما بنانك داير نما تو شنيف اللي قولي ميمان اسي ورسنر طواف تناهو داير النبي صلى الله عليه وسلم ايشون شرعين كين كونين وانا مي تركتو اتنا من دي دوبي وري كلين بويا كان ارمو مرتي ولتي دي بماني تناف وقت ست الله خبتني بي وقت كان فري ربي سبحانه وتعالى ربي سبحانه وتعالى دوبا كسي ربي نوديس ربنا سبحانه وتعالى وعد الله ربي بالانك فوري الذين امنوا ربي لغيسوار ربي بالانك فوري فكمنكم سنين رتاي وعملوا جتي ورسلنا الصالحات عمل دن سوجتي اغي مانكين رارغمي عمل عملي صالح رارغم وركستير رارغمتي وني ربي بالانك فوري لا يستخلفنهم ورس ربي ام بسام بسمامل في الارض لفكيسه ربي ام بسام بس كما استخلف ان ام بس الذين ور من قبلهم سيندورا كبنو اسرائيل كان مامل لفعدو غير رباسه كيسه ام بس ربي لفتن بس فجرا ولا يمكنن ربي نتكن لهم ورائك ولا يمكنن ربي سبلس يوفيتل لهم ورا ربي سبلس اجي سين اترخت دينتي سي بل ثمان حرني مدين سي ومدين اترخت سر ربي سبلس دينهم دينا سي الذي تارتضى رالته لهم ورا رالته تربي ترالته يفتان اجي سين بل ثمان اترخت في سي ومتو كل اندين اترخت تربي سبلس سبحانه وتعالى ولا يبدلن ربي بدلا ولا يبدلنهم ربي بدلا يسون اتشون بدلا في بدلا في من بعد خوفهم اربي صداسي اللي امنا نغاي كان بدلا في الرب سبحانه وتعالى يعبدونني وري انا عابد الرب سبحانه وتعالى لا يشركون بي شيء نشركان توچي توچوني نشركان توچي سين انا عابدوتي يوصل افتو سين وان سنه كسلي بانك سن لقبو في شرط انت يتسوني ومن ابا من بو كفر كفر ومن ابانا مكفر كفر بعد ذلك يربس كفر ارب ربي نعمه سنتنا كفار كشكر ربي دي فأولئك ورسل ورسل هم سين الفاسقون والفاسق ربي سبحانه وتعالى وقيموا خيلش الصلاة صلاة خيلش دابا واتوا الزكاة زكاة لباسا ربي سبحانه واطيعوا الرسول رسول كله دبيسا وقلالا أمر كيسا فرد لعلكم أكسن ترحمون إساني نحر سنيف أكسن نحر سرى قبتنيف وقلالا ربي سبحانه وتعالى لا تحسبن نسياتين ربي سبحانه وتعالى لا تحسبن نسياتين الذين وركفروا كفار معجزين أقسين الدبسيف ربي في الأرض لفكيس الدبسيف نسياتين ربي سبحانه وتعالى وما أواهم من نسي النار نارتي ربي ديبي نسي نارتي ولا بيسا والنباس كخبا كاماتي المسير ديبي ستاماتي ربي سبحانه وتعالى تايسي نارتي سندجات يا أيها الذين آمنوا يا ربي فرسولك لغيسي مانكي لغار رارقب ليستأذنكم أرخصا سنكرسوا إذنكي سنكرسوا الذين وري ملكت ملكي تيما ملتي إيمانكم مرقي كي سمام ملك وربوت كي سني أرخصا سنكرسوا إيفي والذين وري لم يبلغون دقابين اللي الحلو مبالغ نمدين دقابين اللي أرخصا سنكرسوا ربي سبحانه وتعالى كمينكم من سنين راتي وربا لخنمدين دقابين سوني سنكيسة كبال شايتو ثلاث مرات مرصا أرخصا سنكرسوا من قبل دورتا أرخصا سنكرسوا صلاة الفجر صلاة فجر كدر رخصة سنكرت وحين وجهت عليه رخصة سنكرت كتضعون سنكيتا ثيابكم ويتي سلفكيتا من الظهيرة تقرب خاتات سلفكيتا نيلي أرخصة سنكرت الرب سبحانه وتعالى ومن بعد إربا لا رخصة سنكرت صلاة العشاء صلاة عشي دير بسيلة أرخصة سنكرت ثلاث اتشون سنيني ثلاث عورات قل سدي تلكم سنيتات الرب سبحانه وتعالى كان من رخصة لعنتي سنتين ويوملين ليس انتان عليكم قبتي سنتان جناح دينبين قبتي سنتان ليس انتان عليكم قبتي سن ولا عليهم ولا قباي سيله قبا ورسنيله جناح دينبين انتان ربي بعدهن ارد وقت سنديني دينبين قبان تا يوسيني سنتي قدوت مان وريت اوافون ورمر عليكم قبتي سمرك وياكم تشوف سنتي قدوت سنين رمارم بعضكم يطوف بعضكم جميك سنين توافا على بعض إن كان قبض أو وافي سوال كيم مرتني رهن كين كيسن توك غرغري مارمته كذلك أقوم سن أقوم ربينا من معمول كان سنيك كاي كان يبين الله ربينا الديس الآية لكم سنة الآيات أدي لي ربينا سني الديس والله ربي معبود كين عليم ربي ربي بيك ربي ربي حكيمة كشر ديسا كمعمول كمفلاسي ملتيف كاي وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب